الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب قول الرجل للرجل اخسأ. حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زريد سمعت أبا رجاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد قد خبأ لك خبأ، فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب قول الرجل للآخر اخسأ. واخسأ كلمة ذم وتنفس، والخاسر هو الخاسر الخاسر. أتى هنا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن ابن الصياد يحدث بأمور ويتكلم عن أشياء، وابن الصياد واحد من اليهود، الشاعر كان يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي بكر الصديق ومع عمر يعرف حقيقة. النبي خذله حتى جاء إلى مكانه وكناه، فأمه لما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم أيقظته قالت له هذا محمد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني كيف يأتيك؟ قال يأتيني يعني صادق وكاذب، يأتي أخبار الشيطان يخبره أخبار تطلع صادقة وأخبار كاذبة. ثم قال له النبي إني قد خبأت لك خبأ، يعني في نفسي أضمر في نفس النبي شيء، هل يد؟ فقال نعم هو الدخ، ولم يستطع أن يكمل كلمة الدخان. النبي خبأ في صدره صورة الدخان من السورة، قال له أنا أخبئ لك يعني شيء في صدري تقدر، هل يعني شيطان يصل عليه؟ فقال له هو الدخ، فقال له لي اخسأ فلن تعدو قدرك. واخسأ بمعنى خل واخسر. وقال له عمر يا رسول الله دعني اقتله، فوالله انه سيف يعني. فقال له النبي ناخذه فلن تسلط عليه، لست بصاحبه والا كن فلا خير لك فيه. وبقي هذا ابن صياد بعد ذلك مده، ثم ادعى بعد ذلك انه دخل الاسلام، لكن كان الصحابه بعد ذلك يتحاشوه بعد ذلك، وترك النبي قتله وهو يعني يأتيه الذي قدره. جاء في بعض الالفاظ قال وقدرك، يعني قدرك الشيطان ان يعرف ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي اختم فلن تعدو قدرك، فلن تعدو قدرك يعني قدره انه يعني عرف يأتيه الرأي من الجن ويخبره ببعضه. ولذلك لما قال له كيف يأتيه قال يأتيني صادق وكذب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعلى كل حال هذه الكلمة يعني لا ينبغي أن تقال يعني لمسلم أن يقول له اخسر، فإن هذا بمعنى الخسارة أن يركب، فلا ينبغي أن يقولها مسلم لمسلم، ولذلك الذي قالها هنا ابن الصياد. وابن الصياد في هذا الوقت عرف يهودي لم يكن أسلم يعني في وقت تخسي يقول لا تخسي عندنا احنا هو هذا في المعنى تخسي واخسأ، هي هذا ما ينبغي ان يقولها مسلم لمسلم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من اصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في اطم بني مغاله، وقد قارب ابن صياد يومين الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال اتشهد اني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة. أو إني خبأت لك خبيئة. قال هو الدخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله تأذن لي في أن أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن هو لا تسلط عليه ولم يكن هو فلا خير لك في قتله. الآن هذا الحديث جاء بتمامه عن أن النبي لما سمع به ذهب إليه مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هنا جاء أنه وجده يلعب مع الغلمان، هو كان في هذا الوقت يعني قد ناوزل الخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه في قطن بني مغار، قطن نظام القلاع التي كان اليهود لا يعيشون الا يعيشوا على اسئله تلال وشيء، ثم يبنوا حولها يجعلوها مثل محاصره كاسوار يعني حول بيوت. فالنبي ساله ان يؤذن خلفه كثير قال ياتيني خبر وكذا، يعني في خبر من اخبار المغيبه سواء كان غيبي اضافي او كذا، هي مره يصدق ومره يصدق. فقال له انك قد دمت عليه. ثم قال للنبي اني قد خبات لك خبر يعني في نفسي. فقال ودوه لم يستطع ان يكمل الكلمه. فقال له النبي وقد ترك، وقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. فلن تعدو قدرك عقاب يعني على الرأس يأتيه الدنيا. وعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا قال يا رسول الله دعني اضرب عمر نار عفوا رفق الناس. فقال النبي لا خير لك في خبز. وقال يا رسول الله ود الثياب. فقال له ان يكن هو فلا تستل صاحب الذي يقتل الدجال انما هو عيسى ابن مريم عليه السلام كما جاء في الحديث انه يقتله عيسى. قال له لست بصاحب يعني لست من يقتل الدجال والا يكونه الا يكون هو الدجال فلا خير لك في قتله. يعني يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ممكن يصير يعني من وراء قتله نوع من الشغب والحرب ونحو ذلك، فترك النبي يعني امره صلى الله عليه وسلم ولم يخبره. هو عذر والنبي قال له لن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدرك في ان تكون يعني عراق ياتيه الجن ياتيه رئيس جن فيخبره احيانا باخبار صادقه واحيانا باخبار كذا. لكن يعني انظر قدره الجن، قدره جنيه وشيطانه انه عرف ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ما خبأه النبي له قال لم خبي لك شيء خبيئا. فقال له ودوه في سوره البخاري. نعم. قال الثالث سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الأنصاري لأمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها مرمرة أو زمزم، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه هذا محمد. فتناهى ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، لو تركته، لو تركته بين. هذا الحديث أتم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في نخله، النخل الذي كان فيه، وأن النبي كان ينتقل يتقي بجذوع النخل وهو نايم هناك على شان بير. وكان يعني يريد النبي أن يذهب إليه في النوم ليبين يعرف حقيقة أمره، ولكن أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي صاف هذا محمد صاف اسمه، فأيقظت. والنبي قال يعني إذا يعني لو أتيته وهو نايم بين. ثم سأله النبي بعد ذلك هذه الأسئلة يعني قام ثم أيقظته، ثم قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة كيف يأتي؟ وقال له بعد ذلك قال اخسأ لم تعد وأقدر. نعم. قال سعد لو تركته بين، يعني لو تركته أمه وهو نائم والنبي وصل إلى حده بين، عرف النبي يعني حقيقة أمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلع بعد ذلك على من يأتيه يعني في نومه ويخبره بالأخبار التي يحدث بها. نعم. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا حديث عمر بن أبي قام، قام مقام يعني يخطب في المسلمين، وقال له النبي في مقام هذا يحذر من الدجال ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، حذره نوح قوم يعني من نوح، وهو يحذر أمته يعني المؤمنين من الدجال، فكل نبي أتى حذر، وإذن الدجال معلوم أنه لن يأتي في قوم نوح ولا في عاد ولا في ثمود ولا مع موسى معلوم، لكن هذا من أمور الغيب التي يحذر منها، ويجب للمؤمن أن يعتقد يعني أن هناك شخص سيأتي يدعي الألوهية يقول أنا الله وأن الناس يتبعونه، وأنه يجب لكل مؤمن مهما كان من الأولين أو من الآخرين أن يتقي هذا الرجل. والنبي يعني ذكر الدجال وذكر أوصاف فيه لم يذكرها الأنبياء قبله، قال وإني يعني قال ما من نبي إلا وحذر أمته والدجال، حتى إن نوحا يعني حذر قومه وإني قائل لكم فيه قولا لن يقوله نبي قبل إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فأعطى صفة جسدية فيه إنه أعور، والنبي أكبر جاء في الحديث أنه أعور العين اليمنى، وقال كأن عينه اليمنى عينة فاضية مثل حبة العنب لما تكون تخرب وتكون تطفو على سطح الماء يكون لونها كذب، يكون لونها كذب، فشبه النبي عينه عين الدجال يعني الخربانة هذه عوراء بأنها كانها حبة عنب طافية، أي أنها بارزة كذلك، وهذا من العور قبيح أن تكون العين باردة وغيضاء على يعني على هذا النحو، وقال إن ربكم ليس بأعور، هذا نص الله سبحانه وتعالى يعني منزه عن يعني هذا النقص الذي يكون فيه، فقال النبي هذا انه اعور وان ربكم ليس بعور، هذه علامه يعني خارقه، فاذا دعا هذا انه يعني هو الله فلا يمكن ان يكون الله سبحانه وتعالى يعني بهذه الصفه، وطبعا النبي يقول هذا لان هذا يجري على يديه امور من الخوارق تجعل الناس يصدقونه، يعني الدجال عندما ياتي تأتي يقوم على يديه فإنه يعني يقطع رجل نصفين ثم يقول له قوم فيقوم، فهذا أمر عظيم يشق بسيفه، ويضرب كل عندما يضربه بسيفه يكون مرمى الحجر، هذا تروح شقة هنا وشقة هنا، ثم يمشي في وسطه ثم يقول له تعال يجتمع ثم يقول له قوم فيقوم، كذلك يقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج، يقول الأرض تخرج كنوزها كأنها النحل، قال مثل يعاسي يعسوب اللي هي ملكة النحل، ملكة النحل لما تخرج يقوم كل نحل سورة، فالنبي شبه خروج الكنوز بخروج هذا بخروج النحل في جماعة وهو يتبع يعني يتبع ملكته، كنوز الأرض من ذهب أو غيرها تطلع هكذا، عندما يقول لها اخرجي تخرج يعني بإشارته وبأمره، يقول السماء انطلي فتمطر وللأرض يعني اخرجي فتخرج، فأمر يشتبه على الناس ويجي الرجل يأتي للرجل يقول يأتي للرجل فيقول له أرأيت إن أحييت لك أبوي تؤمن بي، فيجي وما يحيي أبوي ولكن يخرج الشيطان مثل أبيه تماما فيحدثه يقول يا بني نعم إنه ربه فآمن به، فالشيطان هذا يتكلم جيد ويشوف الشخص هذا مثل هذا أبوه قائم وكان مات من زمن يقول يا بني نعم إن هذا ربك فآمن به. فهذا الدجال تجري عليه هذه الخوارق العظيمة، ولذلك يتبعه عامة الناس، حتى من يسكن مكة والمدينة يتبعونه يخرجون إليه، فأمره شديد. فلذلك النبي حذر منهم، حذر منهم بحديث كثيرة، ويقول ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وإني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. نعم خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.